سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، مضى بنا الحديث عن الهجرة في بيان أسبابها ومقدماتها، وبدأنا في طريقتها، منهجها، خطتها، وتقدم ما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه من اعتزامه على الهجرة مرارا، ويستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمهله ويقول: لعل الله يجعل لك رفيقا. وكان يطمع أبو بكر في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان من خطط السرية والتخطيط لإخفاء كل المعالم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له في الهجرة جاء إلى بيت أبي بكر وقت القيلولة، لم يكن يأتي في مثل هذا الوقت، وبعد أن أخبره وتداول معه خرج من خوخة خلف البيت ولم يخرج من الباب العام. كذلك مبيت علي رضي الله تعالى عنه في فراش رسول الله وتسجيه ببرد، ايضا اتفاق ابي بكر رضي الله تعالى عنه مع ولده عبد الله ان يكون في مكة نهارا ويأتي اليهم في الغار ليلا يتسمع ما يقول الناس ثم يخبرهم به، ويأتي بعد ذلك الراعي عامر بن فهيرة ويمشي بالغنم على أثر عبد الله ليعميه فلا يستهدي به الأعداء إلى مكانهم في الغار. ثم خرج صلى الله عليه وسلم ومشى ليلا مع أبي بكر في الغار، وما كان من أبي بكر في التحفظ والخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان تارة يمشي أمامه وتارة يمشي وراءه وتارة عن يمينه وتارة عن شماله، وانتبه إليه صلى الله عليه وسلم وقال: ما بالك يا أبا بكر هكذا؟ فيقول: نعم، أتذكر الرصد فأكون أمامك، وأتذكر الطلب فأكون من ورائك، وأتذكر العدو فأكون عن يمينك أو عن شمالك. فيقول صلى الله عليه وسلم ويبين فضل الصديق رضي الله تعالى عنه: أتود يا أبا بكر إن يكن شيء يكون فيك أنت؟ قال: بلى، فداك أبي وأمي يا رسول الله، إن أهلك أهلك وحدي، أما أنت فمعك الرسالة. وهكذا يمضي الصديق في طريقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما وصل الغار، ينتظر أو يستنظر أو يطلب من رسول الله أن يتأنى حتى يسبق أبو بكر إلى الغار ليستبرئه، أي مخافة أن يكون فيه شيء يفجأهم أو يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان ابن كثير يذكر شيئا في سند هذا الخبر، لكن الواقع يصدقه ولا يستبعد. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الغار ومكث 3 أيام. وقفنا هنا عند الغار وقلنا إن الحديث على أحداث الغار تتناول من كان خارج الغار من الطلب ومن كان داخل الغار من المطلوب. أما ما كان من جانب من كان بخارج الغار والطلب فإنها تأتي المعجزة. وأشرنا إلى أن الله سبحانه رد أولئك المشركين الحاقدين الحانقين أمام نسج العنكبوت وبيض الحمام ونبات أخضر متدل وانتهى أمرهم. وهناك كان يقول الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل نعليه لأبصرنا. فكان الصديق خائفا بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئنه غاية الطمأنينة ويقول: يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما. وانتهت مدة الغار 3 أيام، وهي كما يقول العلماء مدة الضيافة، ولكأنهما كان في ضيافة الرحمن. يأتي القرآن الكريم ويسجل هذا الموقف ويلزمنا الوقوف داخل الغار أو مع من بداخل الغار وقفة طويلة. أولا، النص الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله. حقيقة النصر من فين؟ وما النصر إلا من عند الله. ثم يبين سبحانه وسائل النصر ووقائعه الفعلية. انظر: إذ أخرجه الذين كفروا. ثانية اثنين، أول وقفة مع هذا النص المقابلة: الذين كفروا أخرجوا من؟ ثانية اثنين. فلكأن هنا مقارنة مواجهة بين اثنين فقط وعموم الذين كفروا. ماذا كانت النتيجة؟ اثنان يواجهان الذين كفروا. إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار، ليس في برحة الأرض بل هما في غار مصمك، إذ يقول لصاحبه، وهذه فضيلة أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. قوله سبحانه: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. جاء رجل إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وتكلم على الخلفاء أو على معاوية أو على الأحداث الماضية المؤلمة، فقال له رضي الله تعالى عنه: يا هذا، هل أنت من أهل هذه الآية للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون إيه؟ هل أنت من هؤلاء المهاجرين؟ قال: لا. قال: هل أنت من أهل هذه الآية الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ قال له: لا، لست من المهاجرين ولا من الأنصار. قال: والله ولست من الذين بعدها، لأن الله قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأنت تحمل الغل للذين آمنوا، فأنت ليس من أهل الآيات الثلاث، قم عني. وجاء رجل من الخوارج أو من الشيعة عفوا لابن عمر ويقول له في بيعة أبي بكر، ويقول له في حرمان فاطمة من ميراث أبيها، قال: اصبر يا أخي، أتتهم أبا بكر؟ أخبرني في قوله سبحانه: إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين، من الثاني معه؟ قال: أبو بكر. إذ يقول إذ هما من في الغار؟ قال الرسول أبو بكر، إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ قال أبو بكر. لا تحسن إن الله معنا. مع من؟ قال مع الرسول وأبي بكر. قال ائتني لواحد من أصحاب رسول الله باثنتين من الأربع. فأدبر عنه ومضى. ولما ذكرت المقارنة بين أبي بكر وبين عمر وبين علي وعثمان، قال عمر: والله لليلة من أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار خير من آل الخطاب جميعا. ليلة واحدة مجابهة يا جماعة للأمة كلها، تحدي للمشركين جميعا. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إيش اللي بعدها؟ وأنزل إيش؟ سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. إذن ما نقولش بس العنكبوت والبيض الحمام والنبات، لا، ده هناك جنود أيضا لم نرها. وجعل كلمة الذين كفروا إيش؟ السفلى، وكلمة الله هي العليا. وقف هنا ومقارنة بين أمور تختص بالغار وأمور فيها عامل مشترك في جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، إن الله معي ولا معنا؟ معنا. ما نقول إنها نون العظمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن أخلاقه التواضع، فيكون ضامما معه أبو بكر، فمعية الله معهما. بينما بالمقارنة في هذا المأزق الضيق داخل الغار موقف آخر مشابه، وهو موقف موسى عليه السلام ببني إسرائيل على ساحل البحر. الله أمره أن يخرج ببني إسرائيل ويمضي. إلى أين يا ربي؟ قال: حيث ترى السحابة فامشي خلفها. مشى وراء السحابة فإذا بالسحابة توقفه على ساحل البحر، وأتبعهم فرعون وجنود مشرقي. وقف ونظر من كان مع موسى: البحر أمامنا والعدو وراءنا، فقالوا: إنا لمدركون. خلاص، فين يروحوا؟ ماذا قال نبي الله موسى؟ ما قالش لا لا، كلا، هذه قوية. إن معنا ولا معي؟ معي. فموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول في هذا الموقف المشابه: إن معي. وهنا يقول الله سبحانه لمن في الغار: إن الله معنا. لنعرف أيضا منزلة الصديق ومشاركته الفعلية في الهجرة حتى استحق أن يكون داخلا ضمن تلك المعية. بينما موسى مع قومه خايفين وليس على مستوى موسى عليه السلام ويقينه بالله، بل اليقين الراسخ لموسى وحده، ولهذا افرد الضمير في المعية: ان معي ربي. ما قالش حتى ربكم، ان معي ارتمه ربهم ايضا، ولكن ثقة موسى بربه وعناية الله بموسى اقوى واشد من البقية. هذا مقارنة في نوع المعية التي سجلها الله لرسوله ومعه صاحبه في الغار. وأنزل الله سكينته عليه، ما كانش عليهم ولا عليهما، عليه، لأنه الأصل. وهو ومن سكينته الله عليه أخذ يطمئن أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما. أبو بكر كان خائف، وأشرنا إلى المقارنة بين خوف أبي بكر في الغار وطمأنينة أبي بكر في العريش في بدر. أبو بكر في الغار خائف والرسول يطمئنه، وأبو بكر في العريش مطمئن والرسول مبتهل ومبتهج ومشتد الدعاء إلى الله والضراعة: اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد، اللهم أنجز لي، ومجتهد في الدعاء حتى إن رداءه ليسقط في الأرض ويأخذه أبو بكر ويرده على كتفيه. وأشرنا بأن الفارق أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ليست هناك جماعة ولا أمة يتحمل مسؤوليتها في ذلك الوقت، ويعلم بأن الله معه ومع صاحبه، ولكن في بدر قد خرج بعدد من المسلمين لعير. كانوا كم؟ 314 يقابلون 1000 من المشركين بكامل العدة. خرج بهم لعير ليست ذات شوكة، واذا به يلقى العير، اذا كان يجتهد من اجل غيره لا لنفسه. بالمؤمنين رؤوف رحيم، اولى بالمؤمنين من انفسهم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انزال السكينة على رسول الله في الغار، اذا تأملنا هذا الامر بالذات وهذا العامل بذاته، نجده اقوى عوامل النصر في جميع المعارك. يقابل هذا شدة الخوف والرعب في قلوب الاعداء، اقوى اسباب الهزيمة. ولكي نقف على هذه النقطة وهذا العامل بالذات، ناخذ مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، بل نرجع الى ما قبل الغزوات، نرجع الى نبي الله او نبي من انبياء، الى قضية طالوت. موقف طالوت، بنو اذ قالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل، ايش قال؟ وما لكم ايش؟ قال عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تبقى. قال وما لنا؟ قال ان الله بعث لكم ايش؟ طالوت ملكا. هل اقر بذلك وارتاع؟ قال انا يكون له الملك علينا ونحن ايش احق بالملك منه. ماذا كان الجواب؟ ان الله اصطفاه وايش وزاده بسطة في ايش؟ ما قالش في المال، ما قالش في الحسب والنسب، في مقومات القيادة، وزاده بسطة في العلم، في الجسم، العلم للتخطيط وبعد النظر وطلب الحكمة، والجسم منفذ. ولهذا كل قائد جهول، كل قائد احمق، انما يردي قومه ويردي نفسه، وتكون جنايته هو على نفسه ومن معه اشد من نكاية الاعداء. وما اشبه الليلة بالبارحة. ثم يقولهم نبيهم ايش؟ ان آية ملكه ان يأتيكم ليش التابوت فيه سكينة، وانزل الله سكينته عليه، كذلك التابوت التي جعله الله آية لملك طالوت، وبه يثبت الملك وبه يكون النصر. فيه سكينة من ربكم وبقية من آل مما ترك آل موسى وآلها تحمله الملائكة. إذن من عوامل تثبيت ملك طالوت وتنصيبه ملكا، ما قالش فيه تاج مرصع، ما قالش فيه سيف مذهب، ما قالش فيه اي شيء من تلك الادوات المادية، ما قالش آية ملكه ان تأتيكم الملائكة، لا، قال ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من فين؟ من ربكم. كانت النتيجة لما التقوا قوم قال لا طاقة لنا اليوم بايش؟ جنود. قال الاخرون ايش الذين ربنا ايش؟ ها؟ افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا. افرغ علينا صبرا بايش؟ بالخوف والهلع ولا بالسكينة؟ ثبت اقدامنا بايش؟ يربطها بالسكينة. وانصرنا بهذا الثبات. فكانت تلك الآية من ربهم إنما هي السكينة. نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونجد أول المواقف وأولى الآيات وعوامل إنزال السكينة في بادئ الأمر في بدء الهجرة. وقد سمعنا إلا تنصروه فقد نصره الله. نصره الله بإيش؟ بتلك العوامل، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وبأي شيء؟ وإنزل السكينة عليه. وبأي شيء؟ وتأييده بجنود لم تروها. وجعل هنا وجعل كلمة الذين كفروا إيش؟ شوف إعجاز القرآن. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. لاحظوا يا اخوان، وجعل جاءت مع ايش؟ كلمة المشركين. الجعل مع كلمة المشركين سفلى، وفي اعلاء كلمة الله جاءت وجعل كلمة الله، لا، وكلمة الله دون ان يأتي معها جعل، لان الجعل تصيير الشيء. تقول جعلت القماش ثوبا، جعلت العجين خبزا، صيرته. فهنا في هذا الموقف كأنه اشارة الى تلك المقارنة. ثاني اثنين يواجهان من؟ الذين كفروا. وهنا وعند الغار وفي ردهم صاغرين وانزال السكينة على رسوله وتأييده بجنود لم يروها، في تلك اللحظة جعل الله كلمة الذين كفروا السفلى، فصارت سافلة بجعل الله اياها. يبقى قبل هذا كانت ايش؟ متعالية. تعالوا على رسول الله، آذوا المسلمين، أخرجوا رسول الله من بيته، كانوا متعالين. فجعل الله، كان الغار نقطة آمنت عودة رسول الله من الطائف حينما جاء وجعل الله كلمته هي العليا بعد أن كان سافا. لا والله، هي عليا من أول يوم، ويكفي أنها من أول لحظة جاءت كانت دائما وابدا في ازدياد. كان النبي وحده، معه خديجة، معه علي، معه ابو بكر، معه كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. اذا هي عليا من اول يوم، ولهذا قال وكلمته بالرفع، لنعلم ضرورة معرفة الإعراب في كتاب الله. هناك كلمة الذين كفروا مفعول به لجعل، ولكن هنا كلمة الله مبتدأ ابتداء لها العلاء، وكلمة الله هي، ما قالش وكلمة الله العليا، لا، هي للتخصيص دون بقية كلمات الأعداء والأنداد، وكلمة الله هي العليا. بعد ان وجدنا اثر انزال السكينة على طالوت في مجيء التابوت بها، نأتي الى السكينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا اول نقطة في اول الامر وهو في ايش؟ في ايش؟ في الغار، في طريق الايش؟ الهجرة. والهجرة اول حدث فعلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا كانت وقعة بدر. انظروا يا اخوان، في غزوة بدر اذ يعدكم الله احدى الطائفتين على الاجمال انها لكم، وتودون ان غير ذات الشوكة اللي هي ايش؟ العير تكون لكم، وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، ولكن ايش؟ يريد الله ان يحق الحق وايش؟ ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. نعم. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وهو شدة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء في العريش، اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نعم. وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، عشان تطمئن. وما النصر الا من عند الله. اذا طمأنينة القلوب مقدمة لايش؟ ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر الا من عند الله. من عوامل النصر ايش؟ طمأنينة القلب ضد الخوف والهلع كما سيأتي. اذ يغشيكم النعاس امانة ايش؟ منه، وينزل عليكم من السماء الى اخر السياق، ويقول ايش؟ اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا ايش؟ الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى هنا في بدر وعدهم الله احدى الطائفتين دون ان يسميها لهم، عشان لسه اغراء. بعد هذا ذهبت العير وجه النفير، كنتم تودون غير ذات الشوكة ولكن الله يريد شيئا آخر ليحق الحق بكلماته. إذا كنتم واجهتم ورحت العير وأصبحت إيش؟ وجها لوجه، والتقى الجمعان، لجأتم إلى الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وأمدكم بما شاء. وبعد هذا الألف آلاف أخر. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. هذه الأمنة أو الأمن، حينما كان المسلمون عرفوا الواقع بأنهم خرجوا بسلاح خفيف وعدد قليل، وواجهوا العدد والعدد والكبرياء والفخار وإلى آخره، لابد من الخوف. فيأتي الله سبحانه بالنعاس لهم ليطمئنوا. وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. اذا جانب اخر، مهمة الملائكة، الله سبحانه وتعالى ايضا يطمئن اني معكم. واذا كانت الملائكة تعلم بان الله معهم حيخافون شيء؟ لا. وكان يكفي ملك واحد بريشة من جناحه يطمس عيونهم، ولكن امتحان من الله. سألقي في قلوب الذين كفروا ايش؟ الرعب. اذا امنة في جانب المسلمين، والرعب في جانب من؟ الذين كفروا. ايش كانت النتيجة؟ قتلوا 70 واسروا 70 وغنموا ما شاء الله. هذا بعد هذا في الاحزاب. الاحزاب آية 25 قبل ايش؟ الآية اللي قبل. شوف سورة الأحزاب، الأحزاب هو أن مجيء قريش بأحلافها والأحابيس بمن معهم، وتحزبوا على أهل المدينة ليبيدوهم عن آخرهم. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم وشاور أصحابه، أشار عليه سلمان الفارسي قائلا: كنا إذا حوربنا خندقنا، فأخذ بالفكرة وحفر الخندق. هنا يقول والدنا الشيخ الأمين ولها مناسبة في هذا العمل النبوي، وهو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتيه الوحي من الله، يأخذ بخبرة عسكرية فارسية. ولذا يقول والدنا رحمة الله تعالى علينا وعليه عند قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومن الأقوم أن يعمل ولي أمر المسلمين على حفاظ الإسلام والمسلمين بلادهم، أموالهم، أعراضهم، دماءهم، كل ممتلكاتهم، وله أن يستعين بخبرة أي إنسان ولو كان كافرا. هذه فكرة الخندق، ما كانت العرب تعمل. ولذا لما جاءت قريش وجاء عمرو بن ود وهو من كبار شجعان العرب، قال: إنها لك لمكيدة ما كانت العرب تعرفها. طيب ما كانت العرب تعرفه؟ من فين جاءت؟ جاءت من سلمان، وسلمان فارسي، إذا لا مانع. وتقدمت الإشارة أيضا الاستعانة بخبرة خريط الطريق عبد الله بن أريقط الدؤلي، وكان على دين قومه، رجل مشرك يأتمنونه على الرواحل ويأتيهم على الموعد بعد 3 أيام، أي يأتمنونه على أنفسهم وعلى الدعوة، لأنه رجل أمين وفي. ما قالوا هذا رجل مشرك لا نستعين بخبرته، ولا. وكذلك لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن الغيلة، والغيلة هي أن ترضع المرأة طفلها وقد حملت في أخيه من بعده، يعني رضاع لبن الحمل، لأن العرب كانت تقول إن الطفل إذا رضع من لبن الحامل كان لين العظام، لأن الحمل يخلخل حليب الأم، وكانوا يقولون: فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السيوف، يمتدحون ذلك. معناها أن الذين ارتضعوا أو اغتالوا في الرضاع لا تتماسك السيوف في أيديهم، تنبو السيوف في أيديهم. أما الذين لم يغالوا ولم يرضعوا من حامل فهم أقوياء أشداء، السيوف لا تنبو، أي لا تخطئ ولا تبعد الرمية. قال: هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت فإذا فارس والروم يغيلون ولا يضر أولادهم شيئا، إذا استفاد بتجارب الآخرين وترك النهي عن الغيلة. فهنا أشار سلمان رضي الله تعالى عنه بعمل الخندق، وجاء المشركون، وكانت النتيجة إيش؟ ورد الله الذين كفروا بإيش؟ بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. نعم، بعده وأنزل الذين، شوف رد المشركين وأنزل الذين ظاهروهم، من صياصيهم. من هم الذين ظاهروا المشركين في الأحزاب في غزوة الخندق؟ اليهود نخذوا العهد، وكانت شديدة على المسلمين وبلغت القلوب الحناجر، ولكن الله سلم. فمن جانب المشركين الأساسيين ردهم الله بغيظهم، لم ينالوا خيرا. ومن جانب من عاونوهم وظاهروهم أنزلهم الله من صياصيهم، أي من حصونهم، وإيش؟ وقذف في قلوبهم الرعب. نتيجة هذا الرعب إيش؟ فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. إذن السكينة والطمأنينة من عوامل النصر، والرعب في القلب من عوامل الهزيمة. وكانت نتيجة ذلك أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها. إذن كل ذلك نتيجة إيش؟ كما سيأتي هناك أيضا في سورة الحج، فأنزل الله إيش؟ هو الذي أخرج الذين كفروا، أول من أول السورة والآيات، هو الذي أخرج الذين كفروا من كتاب إيش؟ من ديارهم لأول حج. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم من شدة الخوف ومن شدة الرعب، صاروا هم بأنفسهم يخربون بيوتهم. وما أشبه الليلة بالبارح، قوم يكسبون في حروب كذا سنة ثم يضيعونها بخطوة إلى الوراء، 8 سنوات 10 سنوات، يروح ضحيتها حوالي 1,000,000 نفس مسلمة، خلاف الأموال والعتاد والأماكن وكذا وكذا، ثم خطوة إلى الوراء واحدة تضيع هذا كله. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا إن كانوا لهم اعتبار يعتبروا. هذا في غزوة ليش الأحزاب مع المشركين ومع الذين ظاهروا. بعد هذا الحديبية في السنة 6 من ايش؟ من الهجرة، سورة الفتح اول السورة، بسم الله الرحمن الرحيم. انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وايش؟ يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين، وينصرك هو الذي انزل السكينة. يبقى من عوامل النصر ايش؟ قول يا جماعة، انزال السكينة في قلوب المؤمنين. ليش؟ ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، ولله جنود السماوات والارض. يبقى النصر من عند الله، وكان الله عليما حكيما. الموقف الثاني في انزال السكينة ايضا في احرج المواقف. لقد رضي الله عندك في الكتاب، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. يبايعون تحت الشجرة على ايش؟ كانت البيعة حينما ارسل صلى الله عليه وسلم عثمان يفاوض اهل مكة على ان يسمحوا بدون حرب الى المسلمين ان يعتمروا ويطوفوا بالبيت ويخرجون عنهم. لكن المشركين كما قال تعالى اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فانزل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم من الإيمان، لأن في أول السورة ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، فعلم ما في قلوبهم من آثار السكينة التي جاء ذكرها في أول السورة، وأثارها يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهنا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. على أي شيء؟ بايعوا رسول الله حينما قيل بأن عثمان قد قتل، قال بايعوني على الموت او على الا يفروا، على احد الامرين، فبايعوه عن يقين وطمأنينة. فانزل الله سكينته ايش عليه، واثابهم بهذه السكينة فتحا قريبا ومغام الى اخر السياق. اذا ايضا في صلح الحديبية كانت السكينة لها عامل كبير في موقف المؤمنين وثباتهم امام قريش عن بكرة ابيها وهم على مشارف الحرم. نأتي لاخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة حنين. التوبة الآية 25. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. شوف السياق يا جماعة، إذ أعجبتكم كثرتكم، وش كانت النتيجة؟ فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ها، بعد أن أعجبتكم الكثرة ولم تغن عنكم شيء من موقفكم مع عدوكم وضاقت عليكم الارض بعسعتها ورحابتها وليتم مدبرين، مش بيجي بعد هذا في الهزيمة؟ لم يبق الا النبي صلى الله عليه وسلم والعباس وبعض الرجال، وقال صلى الله عليه يا العباس نادي يا اهل بيعة الشجرة، فرجعوا اليه صلى الله عليه وسلم وهو ينادي ويقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، يعلن عن نفسه وسط المعركة واصحابه منهزمين عنه ولا يبالي. فرجعوا اليه واعادوا الكرة واخذ الحصى ورماها في عيون الكفار، نصرهم الله. لقد نصركم الله فيه مواطن كثيرة، منها الغار، منها بدر، منها الاحزاب، منها وهنا ويوم حنين، وانتم على كثرة، ما كنتم في قل، واعجبتكم كثرتكم، ولكنها لما دخلكم العجب بالكثرة وظننتم بان الكثرة معها النص، كما قال قائل لن نغلب اليوم من قلة، وهو النصر بالقلة والكثرة. كم من فئة قليل غلبت فئة بايش؟ باذن الله. وهنا وضاقت عليكم الارض بما رحبت، ايش كان؟ وليتم مدبرين. ثم شوف، ثم هنا للتراخي، يعني بعد ما انهزمتم فعلا، وقال القائل لن يرد فلهم الا البحر، وقال اخر بطل سحر محمد، وقال صفوان بن وهو رجل على دين قومه وكان مع رسول الله حمية ومعه ادراعه اعرها لرسول الله، يقول لاخيه افضض فاك لان يربني رجل من قريش خير من ان يربني رجل من هوازن. يربني يعني يسوسني، الربان السفينة الذي يقودها، رب الدابة، رب البيت. ثم انزل ايش؟ ثم انزل الله سكينته على رسوله وايش؟ وعلى المؤمنين. هنا جاء وعلى المؤمنين، لماذا؟ لانهم فروا وانهزموا، فردهم بالسكينة بعد تلك الهزيمة، ينزل الله سبحانه السكينة على رسوله لثباته ووقوفه وسط المعركة، ينادي ويعلن عن نفسه وينادي أصحابه: إلي عباد الله، يا أهل بيعة الشجرة، وعلى الذين إيش؟ وعلى المؤمنين، لأنهم كانوا منهزمين. وإيش؟ وأنزل جنودا لم تروها، لأن النصر من عند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذا نرجع مرة أخرى إلى الغار، وفي قوله سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وأنزل إيش؟ ها؟ سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ونحن نقول أيها الإخوة، ونحن في هذه الآونة العصيبة وفي هذا المد الطغياني باغي والمبغي عليه والعادي والمعتدى عليه، ننادي العادي بأن يراجع نفسه ويرجع عن طغيانه، فإن قوى الشر الباغية مدحورة، والله سبحانه هو الذي يؤيد بنصره وهو الذي يهزم جند عدوه. ونقول للفريق الثاني: عليك بتقوى الله والرجوع إلى الله، فإن الله عنده عوامل النصر من سكينة ومن جنود لا نعلمها، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولعلنا أيها الإخوة نكتفي هذه الليلة بهذه المقارنة وبيان عامل السكينة الذي أنزله الله على رسوله، وأثر هذا العامل في غزوات النبي صلوات الله وسلامه عليه كلها. وبالله تعالى التوفيق، وأرى بعض الأسئلة لعله تكون هناك فرصة للإجابة عليها، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.